إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن منهاج النبوة القويم منهاج النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، منهاج كامل شامل أتم الله عز وجل به النعمة. ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن نتوقف عند مسائل بعينها، وإن كانت عظيمة جليلة من خالفها ضل وابتدع، ولكنه منهاج يشمل المعتقد والعمل والأخلاق والسلوك. ولذلك قيل: سلوكك مرآة اعتقادك. فإذا كان معتقد الرجل صحيحا كان سلوكه قويما، والضد بالضد يعرف. فإن كان سلوكه رديئا وخلقه سيئا كان دليلا على أن ما في الباطن كذلك. وقاعدة أهل السنة التلازم بين الظاهر والباطن، فإذا كان الظاهر حسنا دل على أن الباطن حسن، وإذا كان الظاهر سيئا دل كذلك على أن الباطن سيئا، والعياذ بالله وحده لا شريك له. فمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من كان سائرا عليه أن يعلم، أنه يشمل الحياة كلها، يشمل قولك وفعلك، ويشمل معاملتك وأخلاقك، ويشمل حتى سكوتك، كيف تسكت ولما سكت. فعلى كل إنسان يسير خلف نبيه صلى الله عليه وسلم مقتديا به حقا، مؤتسيا به صدقا، أن يعلم ذلك جيدا. وعلينا من الآن فصاعدا أن نتغير، وأن نسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإنه كما في القاعدة التي قعدها ربنا عز وجل في كتابه: وأتوا البيوت من أبوابها. قال العلامة السعدي: في القواعد الحسان، فمن أراد السير والفهم لكتاب الله عز وجل فليأخذه بالمأخذ الذي أخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر من الآي من آي القرآن الكريم حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيأتون بالعمل على وجهه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكانوا يتعلمون العشر آيات فينظرون إليها فيتأملوا ما فيها من معتقد فيعتقدونه، وما فيها من علم فيتعلموه، وما فيها من عمل فيعملوا به، وما فيها من خلق حسن فيأتسوا به، وما فيها من نهي عن رديء الخلق فينتهوا عنه. هكذا سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حري بمن كان على منهاجهم من كل سلفي حقا مؤتسيا بهم صدقا ألا يتعلم الآية إلا آخذا بما فيها من معتقد ومن علم ومن عمل ومن خلق. هكذا يرفع عن الأمة ما هي فيه. ومن تأمل في حال الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف أنهم لما أتوا بذلك على وجهه كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، سادوا الأرض من أقصاها إلى أقصاها مع قلة عددهم وعتادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات فلا يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فعلى كل مسلم فضلا عن سلفي يسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرآة لهذا المنهاج العظيم، ينظر الناس إليه في دله وسمته، في هيئته وقوله، في فعله وفي سكوته، فيقولون: هذا والله خير. كما أن النصارى من أهل الشام لما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من العلم والعمل وما كانوا عليه من السمت وحسن الخلق، قالوا: هؤلاء والله أفضل من الحواري عيسى فيما بلغنا. فآمنوا لما رأوا الإسلام واقع حياة، لما رأوا الإسلام لا قولا تلوكه الألسنة وإنما عملا. وقد قيل إن قول ألف في واحد لا يؤثر كفعل واحد في ألف، إن من فعل وقام وعمل بالإسلام عملا في مسجده وفي طريقه وفي عمله مع إخوانه ومع أهله فيقتدون به فيأتسون به، هنالك ينتشر منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وترفع الراية ويجاهد في سبيل الله عز وجل وتعلو كلمة التوحيد، ويسود منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن أعرض عن ذلك وعدل عنه فكما ترى الناس تنفر من السمت، والناس تنفر إذا قيل لها قال الله قال رسوله، لأنها رأت قولا بلسان ولم ترى عملا بالأركان. لو أن الناس رأت مع القول قال الله قال رسوله عملا لدانوا بذلك وانقادوا، ولكن نسأل الله السلام. فعلينا أن نعمل بما علمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع أو لا يستجاب لها. فإن العلم الذي لا ينفع لا يثمر الخشية، وإنما العلم الخشية كما قال السلف. فلما كان العلم لا ينفع كان القلب لا يخشع، وإذا كان القلب لا يخشع فإنما تكون نفسه بهيمية تنهمك ساذرة في الشهوات لا تشبع، فيصير بهيمي الطبع بعيدا عن الله فدعاؤه لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. يسأل فيما أفنيت عمرك، هل في دنياك أم ابتغاء أخراك، هل كنت سادرا في غيك اتباعا لأهوائك، أم كنت تبغي مرضاة ربك سبحانه وتعالى، هل سرت على منهاج نبيك أم أعرضت عنه، هل تعلمته أم جهلته، هل عملت به أم أنك تكلمت ولم تعمل. يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. كل شيء تعلمته عن نبيك صلى الله عليه وسلم، كل حرف أتاك عن نبيك صلى الله عليه وسلم، هل عملت به؟ هل نفذته؟ هل أديت ما أمرك؟ هل انتهيت عما نهاك عنه؟ فأين شهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل المرء عن علمه فيما عمل به، وكثير من إخواننا يعلم ولكنه لا يعمل، ويكون سمته حسنا ولكن الباطن ليس بحسن، ويدعو الناس بمقاله ويصد الناس بفعاله، فهذا على خطر. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كيف تأمرون الناس بالخير ولا تأتون، وتنهون الناس عن الشر وتأتون؟ إن كنت تعلم أنه خير فلماذا لا تأتيه، وإن كنت تعلم أن هذا شر فعلام تأتيه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فذمهم الله عز وجل أن كانوا يأمرون الناس بما علموا ولا يفعلون ما علمهم الله، وهم يتلون كتاب الله. فهؤلاء قوم لا يعقلون، قوم مجانين. قال أبو منصور الفقيه: إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. والحق أنهم يصرعون، بل يصرعون في كل يوم مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولكنه ليس صرعا حسيا، ولكنه صرع معنوي. يصرع المرء منهم في اليوم مرة أو مرتين، ويذكره الله عز وجل ولا يتذكر، ويأتيه النذير ولكنه سادر فيما هو فيه، يقول ولا يعمل، ويدعو بلسانه ولا يدعو بأركانه. فهؤلاء قوم لا يعقلون، أي أجننتم؟ أفلا تعقلون؟ إن كنتم تعلمون أنه خير فلماذا لا تأتون الخير؟ قال أهل العلم: وليس في الآية أن من علم خيرا يسكت عنه إذا كان في حقيقة الأمر لا يأتيه، بل عليه لزاما حتما أن يأمر الناس بالبر وإن كان لا يأتيه. فهذا أمر وذاك أمر، وإنما هاهنا إثمان. إثم إذا سكت عن الحق الذي علمه، وإثم أنه لم يعمل به في واقع أمره. وعليه هاهنا أمران: الأول أن يعمل به في نفسه أولا، والثاني أن يدعو الناس إليه. فإذا لم يعمل به في نفسه فقد ارتكب جرما عظيما، وإن سكت عن الحق ولم يدعو الناس إليه فهذا جرم أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه. والأقتاب جمع قثب، وهي المصاريف. فتندلق أقتابه من دبره فيصيف به أهل النار، أي يجتمعون عليه فيقولون: يا فلان مالك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يلقى في النار فتندلق مصارينه تخرج من دبره، يدور بها كما يدور الحمار برحاه، يقولون: يا فلان مالك؟ ألست كنت عالما؟ ألست كنت داعيا؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم وأنهاكم، وفي حقيقة الأمر أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإياك أن تكون على هذا الخطر، تدعو الناس بلسانك وتصدهم بفعالك. فكثير منا يدعو بلسانه إلى الله وهو قاطع طريق يصد الناس عن سبيل الله، يقولون: لو كانوا على خير لحسن عملهم وحسنت أخلاقهم، فينفرون عن دين الله عز وجل. فهذا حال رجل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي الصحيح عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم قارئ، ومنفق جواد، وغاز شهيد قتل في المعركة. فيجاء بهذا العالم فيعرف الله عز وجل نعمه عليه، فيقول له: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله عز وجل له: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. فيجر على وجهه إلى النار، ويؤتى بالمنفق الجواد، فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه، فيقول له: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، أنفقت فيك ومن أجلك. فيقول الله عز وجل له: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى جهنم. ويؤتى بالرجل الذي قتل في المعركة شهيدا في ظاهر الأمر، أراق دمه في المعركة وضحى بنفسه، تراق على الأرض، فكان كما أوضح الله كما في الحديث: لأجل أن يقول الناس فلان شهيد وقد قيل، فيجر على وجهه إلى النار. فالأمر جد خطير. عالم قارئ، وهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. فعلينا من الآن فصاعدا، إذا ما تعلمنا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله، أن نأخذ به على وجه الجد والعمل، وأن يكون واقع حياة، وأن نأتسي بنبينا صلى الله عليه وسلم في السر والعلن. قال بلال بن سعد رحمه الله: إياك أن تكون وليا لله في العلانية وأنت عدو له في السر. إياك أن تظهر للناس على أنك ولي، وتدعو الناس بسمت حسن، وأنت في ظاهر الأمر لست بالسوي، فتكون في العلانية وليا لله وفي السر عدوا له. فعلى المرء أن يعلم ذلك جيدا، وألا يكون ممن يقول ولا يعمل. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان لا يصح بالقول دون العمل، ولا يصح الظاهر إلا بالباطن، فكذلك العلم قول وعمل، دعوة وواقع حياة، لفظ باللسان وعمل بالجنان والجوارح والأركان. قال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث، ولنعم الثلاث والله، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. إذا ما عملت فاذكر نظر الله إليك، وأن نظره إليك أسرع من نظر المخلوقين إليه، فاعمل بما يرضيه. وإذا ما تكلمت فاذكر سمع الله منك، فإنه يسمعك وهو السميع البصير. فانظر ما أنت قائم، ولا تقولن إلا خيرا، ولا تنطقن إلا بما يرضيه. وإذا ما سكت فاذكر علم الله فيه. هذه ثلاث لا محالة أنت فيها ولا معدل لك عنها، إما أنك عامل، وإما إنك متكلم، وإما إنك ساكت. فاذكر نظر الله إليك، وسمع الله منك، وعلم الله فيك. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا طرق الخير والعمل بها، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن من العمل أيضا حسن الخلق، وقد قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وهذا أمر عام لجميع المسلمين، وهو يكون على وجه الخصوص لمن انتسب للعلم أو مس منه شيئا. وقولوا للناس حسنا، أي ليكن كلامكم للناس على الوجه الأحسن. وقال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا أيضا عام لجميع المسلمين، وهو خاص بالدعاء والعلماء من وجه آخر. فعلى جميع المسلمين أن يكونوا دعاة بأخلاقهم وبأعمالهم، وهذا يكون من الحكمة ومن الموعظة الحسنة ومن النصيحة للناس ومن الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. وأخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم مادحا إياه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي ذلك أمر للأمة أن يحسنوا أخلاقهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحصر حصرا نسبيا إضافيا بعثته صلى الله عليه وسلم في إكمال وإتمام مكارم الأخلاق. هل هذا فينا؟ وهل هذا واقع منا؟ وهل معاملاتنا مع الناس على هذا الوجه الأكمل الأقوم، على قوله وقولوا لله حسنا، وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وذلك أن حسن الخلق إنما ينتج عن العمل الصالح في الباطن، والعمل الصالح في الباطن إنما ينتج عن العلم النافع، والعلم النافع إنما مأخوذ من الوحي المعصوم من قال الله قال رسوله. فمن علم وانتفع بعلمه عمل في الظاهر والباطن، ومن عمل في الظاهر والباطن حسن خلقه في الظاهر والباطن. لذلك كان يقوم صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أن. فعلينا أن نحسن أخلاقنا وأن نغير من طباعنا، فإن هذا من المنهاج النبوي المعصوم. ليس المنهاج كلاما تلوكه الألسنة، ولا مسائل تقال ها هنا وها هنا، وإنما هو سير خلف النبي على أثره، قصا على منواله، واتباعا له في أقواله وأفعاله وفي أخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. قال المروذي، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: ما كتبت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به، حتى إنه مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. يسير على منوال نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عصمة: بت ليلة عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فوضع لي ماء، فجاء في الصباح فنظر إلى الماء فوجده كما هو، فقال: سبحان الله، طالب علم وليس له ورد من الليل. طالب علم مر به من كتاب الله ما مر من قيام الليل، ومر به من أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم ما مر من قيام ليله، حتى إنه كان يقوم ليلا طويلا حتى تتفطر قدماه، فيقال له: تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفيكون طالب العلم قد مر به ذلك ولا ورد له من الليل؟ وقال أبو عمرو ابن حمدان: قال لي أبي: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي، فأذن لصلاة الظهر فخرجت من المسجد فناداني، فقال: إلى أين يا أبا جعفر؟ فقلت: أتطهر للصلاة؟ قال: سبحان الله، كان ظني بك غير ذلك. أيدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة؟ ينكر عليه: كيف تتعلم ولا تعمل بما تعمل؟ فهكذا كان منهاج السلف الصالحين، يسمع ما يسمع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيعمل به إذا ما حضر وقته، ويأتسي بفعله كما يأتسي بقوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خلقه. قال عاصم بن بهدلة: ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة، ما سمعت أبا وائل وهو من التابعين رحمة الله عليه، ما سمعته سب إنسانا ولا بهيمة. وقيل إن حوشبا قال لمالك بن دينار: رأيت البارحة كأنما مناد ينادي الرحيل الرحيل، فما ارتحل إلا محمد بن واسع. قال: فبكى مالك حتى غشي عليه. مع أن مالكا كان من العلماء الصالحين والعباد الزاهدين والأتقياء المخلصين فيما نعلم ولا نزكيه على الله، وكان يقوم ليلا طويلا يقول: اللهم إنك قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أيهما مسكن مالك بن دينار؟ ومع ذلك يبكي ويخر مغشيا عليه. فبالله عليك الآن لو نادى مناد الرحيل الرحيل أينا يرتحل؟ فعلى المسلمين خاصة من ينتسب إلى منهاج النبي الأمين من الآن فصاعدا أن يعمل بما يعلم، وأن يحسن الخلق مؤتسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا، وعملنا بما علمتنا، وأحينا على منهاج نبينا وأصحاب نبينا رضي الله عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين.